مستمعين الكرام، تستمعون الآن تأملات ومواعظ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبي الهدى وإمام المتقين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم اللقاء وسلم تسليما كثيرا. أخواني الكرام، إن المجالس التي يذكر بها الله سبحانه وتعالى هي من أعظم المجالس وأرفعها وأزكاها عند الله جل جلاله. فالله سبحانه وتعالى يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا يعني لا أحسن قولا، لا أحسن قائلا من هذا القول قولا ممن دعا إلى الله. الدعوة إلى الله جل جلاله والجلوس في مجالس الذكر فيها عدة مزايا، منها وهي أعظمها أن الله يذكرنا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقوله تعالى: ولذكر الله أكبر. قال بعض المفسرين رحمهم الله أجمعين: يعني ولذكر الله لكم في السماء خير لكم من ذكركم له في الأرض، لأن الله تعالى يذكر من ذكره، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا مع عبدي متى ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، فمتى ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومتى ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. إذن مجالس الذكر التي يذكر الله تعالى فيها، سواء مجالس العلم أو الوعظ والمدارسة، من أعظم فوائدها أن الإنسان يكون له ذكر عند الله جل جلاله. كم كثير من الناس يفرح حينما يذكره مسؤول في الأرض ويمدحه ويثني عليه ويأتي له بطار في مجلسه. إذا كان هذا في حق مخلوق، فكيف بحق الله جل جلاله؟ وذكر الله لنا في السماء فيه عدة مزايا، أعظمها أن الإنسان يكون له عند الله منزلة، وكلنا يسعى في هذا الأمر، ويكون له ما بين السماء والأرض، له معراج ترتفع فيه أعماله وأقواله، ويعرفه ما بين السماء والأرض. هذا يونس بن متى عليه الصلاة والسلام، يونس بن متى حينما التقمه الحوت. ولماذا التقمه الحوت؟ لأنه خرج من قومه ولم يأذن الله له، وخرج مغاضبا يعني غاضبا لله، لكن الله جل جلاله لم يأذن له، خرج بدون إذن من الله، وركب السفينة ثم هاجت الريح وحركت البحر، فالسفينة يقينا ستغرق لكثرة حمولتها، فاقترعوا من وقعت عليه القرعة فإنه يلقى في البحر لأجل أن تنجو السفينة ومن عليها. فاقترعوا فخرجت القرعة على يونس بن متى عليه الصلاة والسلام، فقام وألقى نفسه في اليم، فهيأ الله له الحوت، فالتقمه الحوت وهو مليم، هو ملوم على فعله لأنه خرج بدون إذن الله، لكن هذا الحوت الذي التقمه الله أوحى إليه، وهذا الحوت جندي من جنود الله جل جلاله. فقال الله تعالى: إنه ليس لك برزق، فلا تكسر له عظما ولا تهشم له لحما. فابتلعه ابتلاعا الحوت، فاستقر في بطن الحوت، ونزل به الحوت إلى قاع البحر، كما الله سبحانه وتعالى نقل عن يونس. قال تعالى: فنادى في الظلمات، ما هي في الظلام، في الظلمات، ويونس صار في ظلمات كثيرة عليه الصلاة والسلام، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، ومع ذلك لما علم وأحس بذنبه جأر إلى الله، لأنه لا يفرج الكربات الله جل جلاله، فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فخرجت هذه الكلمة من فيه المبارك وعرجت غوثا إلى السماء ترجو رحمة الرحيم سبحانه وتعالى. فمرت هذه الدعاء، مر هذا الدعاء بالملائكة الكرام، والملائكة لا يعلمون الغيب، لكن يونس عليه الصلاة والسلام له معراج لدعواته وصلواته وذكره، لأن الله تعالى يقول إليه يصعد الكلم الطيب، وأصبح له صيت في السماء يونس عليه الصلاة والسلام، والملائكة تعرف. ولما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قالوا يا ربنا صوت معروف من عبد معروف في مكان غير معروف، لأن الملائكة لا تعلم الغيب، لكن هذا الصوت نعرفه، هو صوت يونس عليه السلام، هو صوت معروف عندنا دائم نسمعه، ومن عبد معروف دائما أعماله مرفوعة، لكنه في مكان غير معروف. قال هذا عبد يونس بن متى عصاني فسجنته في بطن الحوت، من الله جل جلاله. وبعد هذا الدعاء والتضرع أذن الله له فأمر الحوت، فخرج الحوت فلفظه على الشاطئ. قال تعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. إذن نحن ونحن نجلس مجالس الذكر والعلم والدعاء والدعوة، أعظم ما نجد أن يكون لنا منزلة عند الله وصيت، ولنا عند الله شفعاء وهم الملائكة عليهم الصلاة والسلام. بعض الناس يدعو الله فلا تعرفه الملائكة، فلذلك تستنكر هذا الصوت، لم يرفع يرفع له كلاما ولا عملا صالح. أما الصالحون ما شاء الله فهو دائما أعمالهم مرتفعة إلى الله، فإذا قالوا يا الله ضجت السماء، فإذا قالوا يا رب ضجت السماء. إذا الإنسان قال يا ربي مرضت في بدني، يا ربي احفظ علي ذريتي، يا ربي أصلح لي ذريتي، أصلح لي مالي، رد علي غائبي، شفعت الملائكة وأمنت على دعائه واستجيب له على حسب ما يقوم في قلبه من الصدق، وعلى حسب ما يكون من علم الله وحكمته. إذن هذه مزية عظيمة، كثير من الناس يزهد فتجلو في مجالس العلم لا يحضر، وهي كلها دقائق معدودة. من مزايا حلقات العلم ومجالسها أنها تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة وتكفر سيئاتهم، تكفر سيئاتهم. مجلس 10 دقائق تكفر عنك سيئات لو بقيت أثقلت عليك كاهليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث يقال لهم قوموا مغفورا لكم، قالوا يا ربنا إن فيهم عبدك فلان الخطاء أتى ليس يريد المجلس، إنما أتى لعمل. قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم وله قد غفرت. إذا نخرج في نهاية هذا المجلس أننا نحرص أننا متى ما سمعنا داعي الله أننا إن كنا خارج المسجد نسرع في الدخول، وإن كنا في المسجد نوطن أنفسنا على الجلوس، ونسأل الله في هذه المجالس من عظيم فضله، لأن أسباب الإجابة موجودة مسجد وحلقة ذكر والله يذكرنا وتحفنا الملائكة وأمور كثيرة. فبمثل هذه المجالس تقضى الحاجات وتفرج الكربات ويسأل الإنسان ربه الثبات والحفظ في الحاضر والمستقبل وفي الرخاء وعند النوبات. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، أن يعيذنا وإياكم من كل شر، وأن يحفظ علينا ديننا وأعراضنا وذرياتنا وأموالنا وما أولانا من النعم، ويكتب للمسلمين نصرا مؤزرا، ويكتب لأعدائه خذلانا عاجلا غير آجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.